السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ورد عن حروب الردة، وحروب الردة خاضها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد المرتدين، والمرتدون هؤلاء يعني كانوا على أصناف. صنف ادعوا النبوة واتبعهم أقوام صدقوهم في دعواهم في ادعاء النبوة، كمسيلم الكذاب وطليحة الأسدي والأسود العنسي وسجاح التغلبية. هؤلاء ادعوا النبوة وصار لهم أتباع، هؤلاء مرتدون آمنوا بنبي جديد كما يزعمون. جماعة أخرى ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى لكنهم لم يتبعوا نبيا جديدا في زعمهم. النوع الثالث وهم الذين توقفوا عن قبول أي شيء حتى تتضح الصورة كما يقال. النوع الرابع وهم الذين منعوا الزكاة، والمشهور منهم بنو يربوع من بني تميم وعلى رأسهم مالك بن نويرة، أنهم منعوا زكاة أموالهم. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء المرتدين وبحروب سميت حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمرت هذه الحروب ولها يعني فيها صولات وجولات. وكان أعظم هذه الحروب معركة الحديقة ضد مسيلم الكذاب في اليمامة، وانتصر فيها المسلمون بعد معركة رهيبة في ذلك الزمان، وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 من الهجرة. حروب الردة هذه، البعض يقول إن أبا بكر أو غيره من الصحابة إنما حاربوا المرتدين لجني الأموال، وهذا من الظلم والزور والبهتان، وهذا لا يقوله إلا من لا يخاف الله جل وعلا ولا يعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما قال أبو بكر الصديق هذا في قضية الأموال في حق مانعي الزكاة، لما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو قاتلنهم فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال. إذن أبو بكر ما قاتلهم لكي يدفعوا المال له، لكن قاتلهم لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة، أنكروا فريضة الزكاة أن يؤدوها. عند ذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأجمعت الأمة على قتال من يمنع الزكاة. ثم بعد ذلك إذا قاتلوا على منع الزكاة، قال أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية وغيره، صاروا مرتدين بذلك إذا قاتلوا لمنع الزكاة. وهذا الذي فعله أبو بكر مع بني يربوع من بني تميم الذين منعوا الزكاة والذين عليهم مالك ابن نويرة. أما باقي المرتدين لا شأن لهم بالمال أبدا، وإنما أناس ادعوا النبوة، أناس آمنوا بهم، أناس كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويكفينا من ذلك كله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمدح الله تبارك وتعالى الذين يقاتلون أولئك المرتدين، وكان هذا في زمن أبي بكر الصديق وخلافته، وكان هذا على يد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.